تفضلي. ممكن في رمضان نحط ماسكات من الخضر ومثلا الخيار مثلا، هل هو جائز؟ هل يفطر الصيام؟ تضعينه على وجهك؟ نعم على وجهي. عموما هو استعماله في رمضان وفي غير رمضان حكمه واحد، إذا كان للعلاج، إذا كان للعلاج الوجه مصاب بحساسية نعم. معينة أو كذا فيوضع للعلاج ليس هناك بأس. أما العبث به يقولوا والله يعطي نظارة يعطي مدري إيش، الأصل أن تكرم النعمة عن استعمالها في مثل هذا.